الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين والمسلمات، لازلنا مع هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، تلكم الهجرة التي غيرت مسار التاريخ وكانت فتحا مبينا للمسلمين. هذه الهجرة معاشر المسلمين والمسلمات لم تكن لأجل تغيير الجو أو لأجل ترفيه النفس أو فرارا من الواقع، وإنما كانت هجرة بإذن الله. أو أول الأمر وبادئ ذي بدء، هذه الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي اختارها لنفسه، بل اختارها له ربه جل في علاه لحكم. إذا القضية ماشي هي فرار من الواقع وفرار من الزحف، لا لا لا، هو الأمر أول أو بادئ ذي بدء هو بإذن الله جل في علاه. وثانيا، هذه الهجرة إنما هاجرها النبي صلى الله عليه وسلم، هاجر مكة أو هاجر من مكة إلى المدينة لأجل حكم، لأجل الحكم التي ستترتب على هذه الهجرة، حتى تبقى الأمة تنهل من هذه الهجرة وتستفيد منها ومن دروسها وعظاتها وعبارها على مدار التاريخ. ما أحد الأمة الإسلامية تدين بهذا الدين وستبقى إن شاء الله إلا وكل عام تفتش وتستحلب العظات والعبر من هذه الهجرة بما يناسب حالها. ولذلك ذكرت في الخطبة الماضية أنه لا بأس، بل من المستحسن أن المسلم والمسلم الآن يحيون الصلة بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، بل بهجرته على الخصوص في هذا الوقت. لاش للمناسبة نقرأ السيرة، نقرأ الهجرة تاع النبي صلى الله عليه وسلم كيف تمت، نتعلمها، نعلمها لأبنائنا، ففيها كما قلت البركة والغنية والغنية، وستجدون بإذن الله تبارك وتعالى فائدة هذه القراءة وهذا الاطلاع. لذلك أظن أنه لله الحمد أغلب إخواننا يعني له آش كاين واحد تصور لهذه الهجرة. إذن فماذا تعلمت من هذه الهجرة؟ احنا مع الأسف مثل بنقرأ السيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نقرأها لأجل المعرفة. تاريخ كان هنا وتحول من هنا وركب على الناقة وكان معاه فلان ومشى حتى وصل المدينة، وبعد هل هذا هو المقصود من دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ لا لا لا، المقصود من دراسة سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم أن تكون لنا فيها الأسوة والقدوة. والإنسان اللي ما يترجمش هذه المعاني إلى واقع سلوكي يعرف بأنه رأيته يكذب على نفسه. قضية المحبة وإحياء كذا مزيان، لكن أين الناحية العملية؟ إذن ماذا علمتك هذه السيرة؟ علمتني هذه الهجرة أشياء وأشياء، منها ذكرت لكم جملة من الفوائد، منها أنه لا بد من الأخذ بالأسباب. الإنسان في حياته لا بد أنه تيبشر الأسباب، بيتزوج تيبشر الأسباب، بيخدم تيبشر الأسباب، بيدير شي حاجة عموما تيبشر الأسباب. إذا باشرت الأسباب مع إتقانها أوقف، وتأتي المرحلة الثانية وهي الاتكال على رب الأسباب. الاتكال على رب الأسباب ماشي يعني تأتي المرحلة الثانية تقطع بك الحبال عتا تقول وأنا متوكل على الله، لا، وأنت تباشر، أعني بكلامي هذا، وأنت تباشر الأسباب تتعرف وتوقن بأن هذه الأسباب لا تسمن ولا تغني من جوع، بل هي رهينة وفي يدي رب الأسباب، إن شاء أمضاها وإن شاء عطلها. تزوجتي الحمد لله، بيتي وليدات ما جابهمش الله، تباشر الأسباب ما جابش الله، ترضى بقضاء الله وقدره وتعتمد في ذلك كله على الله. أنت تباشر الأسباب ولكن الأسباب ما كفيش، لأن يعني بعض المرات تكون الأسباب ولكنها لا يترتب عليها المسبب، وبعض المرات قد لا يكون السبب قاع، ويكرمك الله تبارك وتعالى بوجود المسبب من غير سبب، أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. إذن مدار الأمر على الاعتقاد والاعتماد والتعلق بالله جل جلاله. إذا وصلت إلى هذه الحقيقة نجحتي. إذن وأنت تباشر الأسباب لا تعتمد على الأسباب. إذن الأخذ بالأسباب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتوكل على الله اللي هو الاعتقاد والاعتماد على الله حال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أش من أعظم الفوائد التي خصناش التي خص الأمة تعمل عليها. من الفوائد كذلك التي ذكرناها أن الصراع بين الحق والباطل غادي يبقى غادي إلى أن تقوم الساعة. النبي صلى الله عليه وسلم اش تيقول لهاد الناس باش جاهم؟ واش جاهم شي حاجة اللي هي خيبة، شي حاجة اللي هي تؤذيهم؟ لا لا لا لا، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. ولذلك شوف من العجائب أن آش قريش اللي هي تعادي النبي صلى الله عليه وسلم تتخلي عند النبي صلى الله عليه وسلم الأمانات، فلوسها والأشياء اللي هي غالية تترك عند النبي صلى الله عليه وسلم كوديعة ثم تعاديه ثم تريد قتله. هذا من العجائب، هذا من العجائب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد الهجرة شكون اللي ترك؟ ترك سيدنا علي رضي الله عنه على فراشه حتى يوهمهم، وأيضا لأجل أن يرد الودائع إلى أصحابها. هذا قريش اللي توالي العداء دايرة في اتقى تستأمنه على مالها ثم تعاديه، هذا تناقض. علمتني هذه الهجرة ألا أحزن في الشدائد، هذه الهجرة علمتني وأعطتني درسا وهو ألا أحزن في الشدائد مهما اشتدت الأمور، قد ما الإنسان تضيق عليه فتيخص الإنسان ألا يحزن، ألا يحزن، لأن الحزن إذا تتبعته في القرآن تجده دائما يأتي منفيا، فناداها من تحتها ألا تحزني فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوا، لا تخافي ولا تحزني. إذن الحزن في القرآن تيجي منفي. إذا الله تبارك وتعالى بيعلمنا من خلال ما ورد في القرآن ومن خلال هذه السيرة ألا أحزن في الشدائد. سيدنا أبو بكر خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، ماشي على نفسه، يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى أسفل نعل نعله لرآنا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا إلا تنصروه فقد نصره الله، إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. ثم يخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الغار متجها إلى المدينة، فيتبعه سراقة فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم يا فيقول له أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الطلب يعني أوصلنا، فيقول له مرة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا بكر لا تحزن لا تحزن، لعلاش إن الله معنا. ما أحوجنا إلى هذا الاستشعار؟ الآن كثير منا الآن متابع مطارد في خدمته في حياته في عائلته، تحس بأنك مطارد مطارد ومطلوب، علاش؟ لسبب ما. إذن فاستشعر معية الله معك، فاستشعر معية الله، حس بأن الله تبارك وتعالى ما غاديش يخليك وأن الله معك. ولكن هذا لا بد له من شرط. إذا تعرفت على الله في الرخاء تعرف الله إليك في الشدة. إذا كنت مع الله تبارك وتعالى في الرخاء الأوامر تديرها النواهي تتفرق معها حتى الله تبارك وتعالى تكون معك في الشدائد. وإذا كان معك الله تبارك وتعالى من يستطيع أن يضر بك؟ شكون هذا اللي بيمس فيك ولو شعرة؟ ما يمكنش. إذن فالإنسان يحتاج إلى الاستشعار بهذه المعية، فاش في وقت الحزن الضيق الشدة يا أبا بكر لا تحزن إن الله معنا. علمتني هذه الهجرة أن أكون قوي الأمل، أن أكون قوي الأمل، وأن يكون ظني في الله حسنا أو حسنا، وأن يكون ظني في الله حسنا. هذه الهجرة علمتني أن لا أتراخى، وأن لا تفتر معنوياتي، وأن لا أيأس، وأن لا أقنط مهما فعل الأعداء ومهما كانت قوتهم ومهما كانوا وما كان عددهم. هذه الهجرة تعلمني أن أكون قوي الأمل. فين النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه سراقة من خلفه يريد آش؟ يريد قتل النبي صلى الله عليه وسلم، يريد أن يبطش به، فإذا بسراقة يتغير حاله فيسلم، فيقول له النبي صلى الله عليه وسلم كيف بك يا سراقة إذا لبست سواري كسرى؟ النبي صلى الله عليه وسلم غادي هارب، ليس معه زاد، معاه ولكن شحال ليا قليله، ما لقى ما ياكل. وتيقول سراقة انك ستلبس سواري كسرى. شنو هذا؟ العقل يحيل ذلك، انت مطارد ما لقي حتى ما تاكل وما جل ما سلمتي، ثم تبشر في هذا الظرف سراقة بسواري كسرى، بمعنى أن المسلمين سيفتحون سيفتحون وسيغزون الروم. إذن فتبشير النبي صلى الله عليه وسلم لسراقة بهذه البشارة لغاية، وهو أن تكون قوي الأمل في الشدائد حينما يتكالب أعداء المسلمين على المسلمين ويتخطفونهم من كل حدب وصوب. شعارهم في ذلك نحن الأقوى، ولهم ذلك، لكن هذا كله لا يزعزع من إيماننا ومن ثقتنا بالله تبارك وتعالى. نحن العاقبة للمتقين، العاقبة للمتقين والنصر المبين لهذا الدين. ما عمر النصر المبين تيكوناش لأعداء الإسلام، إنما هي القضية أشفها، وتلك الأيام نداولها بين الناس. ولذلك كسر المعنويات صار الآن حرب من أهم الحروب للآن، تحرب بها الأمة الإسلامية اللي هي آش؟ كسر المعنويات تاعت المسلمين. المسلم دابا حينما يتكلم عن إسلامه يتكلم عن دينه تلقى فيها آش؟ رخاوة، تلقى فيه عدم ثقة بوعد الله أن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، تلقى فيهاش عدم ثقة بأن العاقبة للمتقين. تقول لك شوف دابا الكفار، ها أن نصل إلى الكفار، أش من نووي وأش من طائرات وأش وأش وليكن وليكن، إنما معك رب الطائرات ورب الكون كله. إلى معك الله تبارك وتعالى، فماذا فقدت؟ من وجد الله فماذا فقد؟ لكن من فقد الله ماذا وجد؟ إذن حتى في الظروف اللي هي شديدة، الضيق، دائما كن قوي الأمل. إياك واليأس، إياك والقنوط، فإنه لا ييأس ولا يقنط إلا جاهل بالله، إلا جاهل بالله. رامي تنتكلم على واحد الجهة، أنت حاول تعمم، المقام لا يتسع للتفصيل. في حياتك اليومية بعد المرات أش في خدمتك في كذا، تسد الباب صافي، ولو إن معي ربي، إن معي ربي سيهدين. تيقول الإنسان بلسان حاله إنا لمدركون، ما يمكنش، ما يمكنش، إنا لمدركون، مشينا. فليكن لسانه، فليكن حالك ولسان حالك ولسانك يردد إن معي ربي سيهدين. ما يمكنش معي الله تبارك وتعالى، غادي يجي مخرج، لا محالة غادي يجي المخرج. إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم يربينا على قوة الأمل. وهكا تراش في غزوة الأحزاب، لما جاء الأحزاب بعددهم وعدتهم، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون. الناس تحفر الخندق، الكفار من أمام وبنو قريظة من وراء، من فوقكم ومن أسفل منكم، فظن المسلمون الظنون الكثيرة، مشاو صافي الله يهنيهم. تعترض صخرة أثناء الحفر، تعترض صخرة كبيرة الصحابة، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، واحد الصخرة كبيرة ما سقلنا لها والو، فيأتي النبي صلى الله عليه وسلم يحمل المعول فيضرب الضربة الأولى ثم يكبر الله أكبر، الله أكبر. لماذا تكبر يا رسول الله؟ قالاش إني أنظر إلى الروم، أو إلى الروم وأنظر إلى نصر الله لي. الروم، الروم ستفتح، وستفتح فارس الضربة الثانية، وستفتح اليمن. تيقول المنافقون، والعجب هذا، النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم تيبشرنا باش بأننا غادي نغزو الروم وفارس واليمن، القوات اللي كانت ديك الساعة لا تضاهى. فاش؟ في وقت لا يستطيع الإنسان أن يأمن على نفسه من قضاء حاجته. قال لك الإنسان لا بغى يمشي يقضي حاجته، خايف، وهو في هذا الظرف النبي صلى الله عليه وسلم تيبشرهم باش بأنه ستفتح عليهم اش؟ الروم وفارس واليمن. علاش؟ إنها قوة الأمل، إنها قوة الأمل. هذه أصول، هذه أصول تتحول تنتشل المسلمين من هزيمتهم أو هزائمهم النفسية. أما قتل المسلمين دابا درك الآن إلا آش؟ إلا الهزيمة النفسية المعنوية، مشات تراخات، مشات الله يهنيها. لا لا لا لا، خصنا نكونوا آش؟ نكونوا أقوياء. الأمل في الله تبارك وتعالى، وهذا فرع عن ماذا؟ عن معرفة الله تبارك وتعالى. علمتني هذه الهجرة أن القلوب بيد الله، أن القلوب بيد الله. فالإنسان قد يكون كافرا فتصل إليه رحمة الله فيصبح مؤمنا، وقد يكون كافرا فيبعده الله تبارك وتعالى عن رحمته لحكمة يعلمها. سراقة خرج يطلب النبي صلى الله عليه وسلم، يطلب اش؟ 100 ناقة، 200، 100 لكذا و100 لأبو بكر، حي ولا ميت، وهو منهو في الفروسية، خارج تيطلب بيقتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى دين قومه. فإذا به يتغير، يتغير من اش؟ من الكفر إلى الإيمان. وعبد الله بن أريقط ذاك الرجل الذي ائتمنه النبي صلى الله عليه وسلم يبقى على حاله من الكفر، رغم أن فيه صفات، صفات جليلة وعظيمة ما عندناش حنا دابا الآن، اللي هي الأمانة. النبي صلى الله عليه وسلم استأمن هذا الكافر باش يديه في الصحراء، خير ريت الماهر باش بالطريق. وماشي راكوا قريش تتقول نعطي 200 ناقة، اللي جاباش النبي صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ولا يغير ذلك هذا الرجل وهو على دين قومه اللي هو عبد الله بن أريخيل، وتصحب النبي صلى الله عليه وسلم طيلة هذه المدة، فلم تعلم له صحبة كما قال النووي. فسبحان الله، أمر القلوب عجيب، كيف هذا مشى مع النبي صلى الله عليه وسلم وكان حدا الخير وشاف الخير وكان آمين ويبقى على الكفر؟ لله في خلقه شؤون وحكم. وهذا بين عشية وضحى أخرج كذا، فإذا به ينقلب حاله ويصلح الله باله فيتحول من الكفر إلى الإيمان. القضية آش اللجأ إلى الله، ولتعلم أن مقادير الأمور هي بيد بارئه سبحانه وتعالى. أبو طالب شحال دفع النبي صلى الله عليه وسلم، شحال فمات على الكفر، حينما ترى هذه الوقائع تقول الإنسان تخاف على النفس تاعو. هي القضية ماشي انت اليوم مزيان، لا هي القضية بالخواتيم. ولذلك ما حرق أكباد العلماء إلا سوء الخاتمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، إنه جل وعلا ولي ذلك وهو القادر عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين. علمتني هذه الهجرة أنه لا أحد يستغني عن الصحبة، لا أحد يستغني عن الصاحب. أنت في هذه الدنيا لا بد أن تصطفي وتختار لك صاحبا صالحا. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا الظرف اللي هو عصيب جدا، لم يسافر ولم يهاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة إلا وهو في صحبة أبي بكر. يعني النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره لم يستغن عن الصحبة. وهكذا فعل أيضا لما ذهب إلى الطائف، ذهب معه من؟ زيد بن حارثة. وهكذا في حياته النبي صلى الله عليه وسلم دائما يكون معه شيوع في بيعة العقبة الأولى والثانية. إذن لا أحد يستغني عن الصحبة. تلقى شي ناس شعارهم في حياتهم ما كاين الصحب، صاحبك هو جيبك، نفسي لا ما تقدش، غادي تمرد. هذه سنن. ولذلك شحال من واحد ينفعه الله تبارك وتعالى بالصحبة الصالحة. كم من أحد ينفعه ربه جل وعلا في حياته قبل وفاته بالصحبة، انتبه، بالصحبة الصالحة. إذن فهذه الهجرة علمتني أن لا أحد يستغني عن الصحبة. علمتني هذه الهجرة أن أحب وأجل وأوقر آل أبي بكر. هذه الهجرة علمتني أن أحب هذا الرجل وأن أدافع عنه بعرضي. هذا الرجل لا أسمح لأي أحد أن يتكلم فيه ولا في آله. هذا تعصب. علاش؟ أنت بشر. لا بشر، لكن ليس كسائر البشر. إن الله كما قال عبد الله بن مسعود، إن الله اطلع على قلوب العباد فوجد خير قلوب العباد قلب نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه لنفسه واختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد كلهم فوجد خير قلوب العباد بعد نبيها صلى الله عليه وسلم قلوب صحابته. رغم أنوف الروافض الشيعة المجرمون الذين ينالون من جناب صحابته صلى الله عليه وسلم ويكفرون الصحابة. كيف تكفر مثل هذا الرجل الذي فد النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وبماله وبأولاده؟ شوف الله تبارك وتعالى من اختار لصحبة نبيه، إنه أبو بكر. من اختار لأن يكون محلا ومقرا ولا منبع، منبع مبدأ هذه الصحبة منين؟ من دار أبي بكر. المال مال من؟ مال أبي بكر، مال أبي بكر، الناس اللي خدموا أولاد أبي بكر. إذن فلماذا يحاربون هؤلاء آل أبي بكر ويسبون أبا بكر وينالون من أبي بكر؟ إنه المروق من الدين، إنها مكيدة لأجل النيل من الدين. ما أهمهم أبو بكر؟ إذا ضربت أنت أبو بكر ومشى آل أبي بكر ومشى عمر رضي الله عنه، أمشى الدين كله. واحد اختاروا النبي صلى الله، اختاروا الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه، وكان في الغار وكانت معهم معية الله. تجي تقول لك ثانية اثنين هما جوج، ما أنت وفلان زعما هي إيش؟ إذ هما في الغار، إذا كانوا قاع في الغار حتى المنافقين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. إذ يقول لصاحبه، قال لك ما عنده حتى شي فضيلة صاحبه، حتى قال لصاحبه، قال لصاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك؟ شوف هاد المجرمون. طيب وأين باقي الوقائع والسنة؟ وكذا ما من أحد أمن علي في ماله ولا ولده من أبي بكر. النبي صلى الله عليه وسلم تقول: ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. أبو بكر تقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تدخل إلى الغار، ما تدخلش الغار حتى نكون أنا أول من يدخله فأستبرئه لك. بدأت يشد تقابيه وتنقي من هنا وتنقي من هنا، إذا كان شي حاجة تسبق فيها أنا يا رسول الله، أما أنت فلا. أبو بكر يمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في الصحراء فيتقدم، ملي تيقول الصحراء فيها السباع السبوعة وفيها الهواء وكذا يتقدم، فإذا تذكر الطلبة تأخر. علاش؟ كل ذلك محبة في نبينا صلى الله عليه وسلم. أبو بكر يأتي إلى راعٍ فيقول له: يا فلان، الحديث صحيح البخاري، تيقول لي: يا فلان هل عندك من حليب؟ واش كاين شي حاجه ما تشرب؟ تيقول لي: نعم. ملي تيبيع حلب الراعي تيقول لي: ابو بكر. قال: فيأمره بنفض يديه ثم بنفض الضرع باش يشرب النبي صلى الله عليه وسلم واحد اللبن اللي هو صافي هنيء مريء. اي محبه هذه؟ فياتي بهذا الحليب الى النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ، فيقول له: يا رسول الله اشرب. قال: فشرب النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع، حتى رضيت. انت وياه في الطريق في الفيافي، هو محتاج يشرب وانت محتاج تشرب، فلماذا قدمته عليك يا ابا بكر؟ انه الحب، انه الحب. قال: حتى رضيت، هو تيشرب وانا اش، حصل لي الرضا من جراء ما رايت. وفي بعض الروايات يروى يذكر قال: حتى رويت، هو شرب وانا شبعت. فاي محبه هذه؟ هذه العجرة علمتني أن أحب هذا الرجل حبا شديدا لا مثيل له، لما له من الأيادي البيضاء على المسلمين، على المسلمين. إذن فكيف يأتي واحد دب الآن ويشكك في نية أبي بكر، بل ويكفره، بل ويسبه، بل ويسب ابنته ويسمها بأنها من الزنات؟ نسأل الله السلامة والعافية، أسأل الله السلامة والعافية. إذن هذه الهجرة تعطيني إيش؟ تعطيني واحد المحبة، تكسبني محبة قوية لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم عموما، ولهذا الرجل خصوصا، لأنه من أحب الناس إلى رسول الله. يا رسول الله، من أحب الناس إليك؟ قال عائشة، قال عائشة، شوف دابا الموازن كده التغيير. قال عائشة: يأتي مجرم من المجرمين تيطلع على إحدى القنوات ويصف أمنا عائشة بأنها فاعلة وبأنها كذا. الله المستعان، الله المستعان. أي دين هذا؟ أي دين يأمرنا بهذا؟ من أحب الناس إليه؟ قال عائشة. قال: من الرجال. قال: أبوها، رغم أنوف الروافض. قال: أبوها. من أحب من الرجال يا رسول؟ قال: أبوها. إذن علمتني هذه الهجرة أن أحب هذا الرجل حبا لله، ماشي القضية هي مجاملة ولا أشتعصب ولا لا لا، لما له كما ذكرت من الأيادي البيضاء على الإسلام والمسلمين. علمتني هذه الهجرة ألا أطمع في الناس، ألا أطمع في الناس. الداعية إلى الله لا يمد يديه إلى الناس، لا يسأل الناس، لما عرض أبو بكر على النبي صلى الله عليه وسلم إحدى الناقتين قال يا أبا بكر بالثمن نعطيك ثمنها. شوف شوف الدعفة غادي نعطيك ثمنها. وكذلك لما عرض عليه سراق المال والزاد قال فلم يرزآني ولم يسألاني شيئا، قال لي فقط أش أخفي عنا، ما شدتم عنده التحجة، قال أخفي عنا. إذن هذه الهجرة علمتني أن أزهد فيما عند الناس، وخاصة الدعاة إلى الله، الناس اللي تيشرفهم الله تبارك وتعالى باش بالدعوة إلى الله، ما تيطمعوش في الناس، ما تيطمعوش فيما عند الناس، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. قل لا أسألكم عليه أجرا. من المؤسف أن تجد كثيرا أو أن تجد عفوا بعض الدعاة إلى الله، الناس اللي تيشتغلوا في الحقل الدعوة إلى الله وفي الميدان الدعوي يسألون الناس ويتكففون الناس، بل نسأل الله السلامة والعافية حين ينصبون عن الناس يأخذون أموالهم ظلما عدوانا بدعوى آش أنه هو أعرفه هو لا إياك. هذه سيرة نبينا صلى الله عليه وسلم. يا رسول الله خذ إحدى راحلتي، قال بالثمن، قال بالثمن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من خلال هذه الهجرة أن الإنسان يعتمد على النفس تاعه، وتكون يحاول ما أمكن أن تكون يده هي العليا، يده هي العليا. وإلى الإنسان أهدى لك شيئا أو أعطاك شيئا فبها ونعمت، لكن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ الهدية، يقبل الهدية ويثيب عليها. هذه أخلاقية الكبار، تدخل النفس، تدخل الإنسان دائما ناس عزيز وفي مكان عالي وكلمته نافذة ومسموعة. أسأل الله جل في علا أن يرزقنا كل علم نافع والعمل الصالح. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام راقدين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. ولي أمرنا محمد السادس اللهم انصره نصرا تعز به الدين وتعلي به كلمة الحق والدين. اللهم خذ بناصيته إلى البر والتقوى، اللهم يسر له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعين عليه، وبارك اللهم في ولي عهدي المولى الحسن وفي سائر الأسرة الملكية الشريفة. هذا والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب.